والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من يسمعنا الأحاديث التي أخذناها في الدرس الماضي، ثم عودة كما وعدناكم إلى أوائل الأحاديث. عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم. بعده، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب من أراد أن يبسط له في رزقه ويبسط له في آخره فليس الله منه. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من نوى. من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ومراد ينكحها فهجرته لمن هاجر إليه. متفق عليه. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله الصديقة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال: قال: سمعت رسول بينما نحن نصلي عند رسول الله ذات يوم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر صفر ولا يعرف من احد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا يساله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تجد الأمة ربتها، وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولن في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مدينة، فقلت: يا عمر، أتتني الرسالة؟ قلت: الله ورسوله عنه. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينه. رواه مسلم. أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقان. فقال: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاني العرب تسألوني، خيارا في الجاهلية خيارا في الإسلام لا فقط. اتفقنا عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. أخير. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق الدخول لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماسا وتطعوه قطانا. أيضا ما زال عندنا ما لنا حديثا. التاسع: قل للإسلام. تفضل. عن ابي عبد الله وقيل بعملة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال احدا غيرك. فقال: قل امنت بالله ثم استقم. بادروا بالاعمال. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فيما كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مسلما ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم، هذا الحديث اليوم نزلت فيه مقاله، نزلته على هذا الاثم الذي بدا لدينه صار رافضيا. اي نعم، صاحب قناه الميادين. طيب، بسم الله، أحسنتم. غدا عندنا 10 أحاديث أخرى. بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طبعا هي الآيات في أثناء يعني الكلام عن المشركين، فإضافة إلى شركهم عرفنا أيضا يعني يقطعون الأرحام ويفسدون فيه الأرض. لذلك صار في الأصل للمشركين الحقيقيين، لكن فيه تنبيه وتحذير بما يتعلق بتقطيع الأرحام الفلاني المسلمين لا يتصفوا بهذه الصفات التي هي من صفات من صفات المشركين. هنا العبرة، هنا العبرة. لذلك عندكم هذه القاعدة في أصول التفسير، حتى في أصول الفقه المشهورة تداولة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كانت الآيات تتكلم عن المشركين، فما ينبغي للمسلم أن يقع فيما وقع فيه المشركون. إذا فيها عبرة. وعن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي، هذا من ثقيف، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني كررها 3 مرات. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هذا معنى 3. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. طبعا أعظم الكبائر هي الإشراك بالله، لأنها مخرجة عن الملة. وعقوق الوالدين، العقوق أيضا من أكبر الكبائر. وكان متكئا فجلس، إشارة إلى ماذا؟ أنه سيحدث بأمر عظيم بأمر عظيم وخطير. هذا معنى كان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، يعني سأذن يحدث بأمر عظيم وخطير. ما هو؟ قال: ألا وخبر الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قلنا ليته سكت أي شفقة عليه. الصحابة يعني ما يحبون أن ينزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك حتى قلنا الصحابي ليته سكت، يعني رأفة به صلى الله عليه وسلم لكي لا ينزعج يعني ويزداد انزعاجه. وهذا يدل على ماذا؟ على خطورة قول الزور وشهادة الزور. لذلك في هذه الأيام والعياذ بالله موجودة هذه الحقيقة، وليس فقط موجودة يعني فيما يتعلق بمسائل القضاء والخصومات بين الناس في المحاكم، عرفنا موجودة حتى في يعني شهادة المخالفين على المخالفين. فمثلا من يتهم مثلا بعض الناس بالبدعة والضلال منيح أو بأنهم خوارج أو بأنهم فيشهد ضدهم بكل ما يسمع. لذلك للأسف بعض هؤلاء أي نعم اتهموا إخوانهم بتهم باطلة لا أساس لها، وهم ينتسبون للعلم يعني والأصل التقوى والصلاح وهيئة وكذا. أي نعم اتهموا بعض الشباب بقضية جهاد المناكحة وما أشبه ذلك، وهم شيوخ يعني في الأصل كذا. فهذا من باب شهادة الزور، هذا أيضا داخل في باب شهادة الزور. ليس فقط هذه شهادة الزور في مسائل الدين أخطر من شهادة الزور في أمور الدنيا والمال، ارتفاع والله 1000 دينار من فلان ولا 2000 ولا 5000 ولا كذا، هذا طعن في الدين، طعن في الدين وفي العرض إلى آخره، هذا أمر أخطر. وفيه القذف، نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي محمد جبير ابن مطعم في خطأ مطبع يصوبوه مطيع خطأ ما في مطيع جبير ابن مطعم أبوه المطعم ابن علي أحد رجالات قريش الكبار. أي نعم مات على دينه على الشرك يعني على ملة قريش، لكن كان عنده يعني شيء من المروءة والرجولة والشهامة، لذلك هو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أدخله في جواره لما عاد من الطائف. أحسن شوف مرت معكم هذه الأبحاث السيرة؟ السيرة نعم. أحسنتم، نعم الحديث. لو كان المطعم ابن عدي حيا لأطلقت له هؤلاء النتنة هي الرواية معنى الأسرى الحديث في الصحيحين. نعم إذن عن ولده جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، مشهور بشرح مفردات أو معاني بعض الأحاديث، مشهور بالشرح والبيان. أين عالم كبير جليل. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة. ما وسائر من يندب أي يستحب يندب يستحب من المندوب وسائر إذا من يندب إكرامهم نعم بعضهم يجعل المندوب والمستحب بمعنى السنة وآخرون يفرقون يقولون المندوب والمستحب يعني أنقص مرتبة منها السنة أنقص مرتبة منها السنة السنة على الإنسان أن يحافظ عليها قدر الإمكان إذا قلنا الأمر مندوب ومستحب فالأمر أخف يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا هذا أحد مقدار في المندوب والمستحب إذا الحديث لا يدخل الجنة قاطعا وهذا أصل مهم يجب أن نبينه لأنه في الظاهر أن قاطع الرحم ولو كان مؤمنا ومسلما أيضا وملتزما في مسائل العبادات كذا لكنه يخطئ وأرحمه فظاهر الحديث الجنة محرمة عليه ولا يقول بذلك أحدا من أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على اختلاف طبقاتهم ومناهجهم ففاعل الكبيرة بإجماع أهل السنة والجماعة ولو عذب مهما عذب في النار نهايته ومصيره إلى الجنة هذا من أصول أهل السنة بخلاف الخوارج من أصولهم حتى هذا الأصل لم يجمع عليه عند الخوارج بالتنبيه يعني هو مشهور أنه يسمى الخوارج ليس كل الخوارج تقول بأن مرتكب الكبيرة نعم خالد مخلد في النار طائفة من الخوارج يقال لهم الوعيدية دوين وعيدكم طائفة من الخوارج يقال لهم الوعيدية طيب هذا الحديث مع حديث هذا ما قلناه ما قلناه يعني المذهب الموضوع ليس كل الخوارج تقوله يعني هؤلاء فقط قالوا يخلوا الوعيدية طبعا هم طائفة كبيرة من الخوارج لكن هذا القسم من الخوارج يقال لهم الوعيدية هم الذين يعني أوعدوا فاعل كبيرة في الخلود في النار هذا معنى الوعيدية أي نعم وفي عنا أحاديث الآن لا يدخل الجنة نمام قتاف يعني الذي ينقل الحديث لا يدخل الجنة ديوث لا يدخل الجنة في رواية بخيل أيضا له طرق صحيحة لا يدخل الجنة هنا عاق لوالديه في بعض الروايات جاءت يعني صريحة نعم أحاديث كثيرة فأهل الجنة من أصولهم أن هذه الأحاديث محمولة على ماذا؟ على التخويف والتحذير والتنبيه والترهيب أيضا لذلك من أصول أهل السنة أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار عرفنا أخرج من النار من قال لا إله إلا الله أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان في رواية قال حبة من خردل من إيمان مع حديث معاذ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحديث أبي ذر حديث مشهورة متواترة الحقيقة حديث متواترة هذا من أصول أهل السنة المعتزلة الآن بخلاف الخوارج عندهم فعل كبيرة منزلة بين المنزلتين أحسنتم منزلة بين المنزلتين يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر مؤمن خالص ولا كافر خالص منزلة بين المنزلتين، لذلك في الآخرة لا هو في الجنة إلا ولا هو في النار أيضا على قوله. نعم، إذا الحديث محمول على الترغيب والتخويف والتحذير والتنبيه ألا يقع الإنسان في ذلك. كذلك هذه الأحاديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة إذن وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، يعني والدك عنده قريب أو يعني أخ في الله وعنده علاقة طيبة وود ومحبة وتفاهم وإلى آخره، فعليك أن تصون ود أبيك من بعده. يعني لو لقيت هذا الإنسان في الطريق تسارع لي أن تسلم عليه، عرفنا، وترحب به، وتفعل كما كان يفعله أبوك، يعني يدعوه أحيانا إلى الطعام مثلا أو إلى مناسبة إلى آخره. إن أبر البر يعني من برك بأبيك أيضا، يعد من باب البر بالوالد، وفيه أجر، فيه أجر عند الله أن يصل الرجل ود أبيه. نعم، والمرأة تصل ود أمها، بالنسبة للبنت تصل من ود أمها، أمها كان لها يعني جارة أو صديقة أو خدمة الله بشكل عام مقربة منها ومحبها، فعلى البنت أيضا أن تظهر ودها من بعد وفاة أمها وحتى في حياتها. الآن عندنا حديث هام جدا وخطير، وبسبب هذا الحديث ما جاء في العبارة يعني مضمونها حرفه أهل الباطل من الروافض فوقعوا في الضلال المبين هذا الحديث، وما كان يعني على يعني يشبهه على شيء، هو أحد أسباب رئيسة في ضلال الشيعة والروافض، سنأتي على ذكره إن شاء الله. باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية أيضاً ضل فيها الشيعة والروافض ضلالاً مبيناً، لذلك أخذوا عصمة الأئمة من خلال هذه الآية. إذا ناقشت الواحد منهم يأتيك دائماً من أين، تقول له ما هو دليلك على عصمة الأئمة، يأتيك من هذه الآية يمليها عليه ويقول الله عز وجل يقول: إنما يريد أن يذهب عنكم الرجس يعني بأنواعه، ومنه الخطأ والزلل العلمي والفقهي والعقلي إلى آخره. إذن لهذه الآية استدل الشيعة على ماذا؟ على عصمة الأئمة، هذا الأمر الأول. الضلال الثاني له أنه أخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت وقالوا بالنسبة لأزواجه: نعم لسنا من أهل بيته ولا كنا من آله صلى الله عليه وسلم. طيب الرد عليهم من وجوه. الأمر الأول أن هذه الآية إنما هي نتيجة، هذه الآية وهذا الحكم نتيجة لما تقدم، فالذي تقدم طبعا الآية في أثناء لها السباق في سورة الأحزاب، الكلام يتناول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى آخره، فكانت هناك التوجيهات الإلهية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم بني على هذه التوجيهات ماذا؟ إنما يعني من خلال هذه التوجيهات يريد الله عز وجل بكل هذا أن يذهب عنكم ويبعد عنكم الرجس بأشكاله وأنواعه، المعصية والخطأ ومخالفة أمر الله ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول يدل إذا الكلام والخطاب لمن؟ الزوجات، عرفنا هذه الخطاب للزوجات. أي نعم. الأمر الثاني هم أخرجوا الزوجات من هذا النص بكامله، هذا يقال له تحريف الكلم عن مواضعه، هذا هو تحريف الكلم عن مواضعه، قطعوا الآية عما قبلها عرفنا وما بعدها، قطعوا الآية عما قبلها وما بعدها. مثل إذا قال الإنسان أو قال القارئ إن عم لا تقرأ الصلاة، هكذا فعلوا لا تقرأ الصلاة، يعني الصلاة ممنوعة وهكذا، فلذلك هكذا فعلوهم. أما بالنسبة لإخراجهم الزوجات الدليل الثاني والقوي، هم يستدلون لماذا؟ بأن الله عز وجل استخدم هنا الميم عرفنا ليذهب عنكم ما قال عنكن، فاستخدام الميم هي علامة المذكر، علامة المذكر، فكيف الخروج من ذلك؟ الجواب نقول له استخدام الميم ليدخل سيد الآل صلى الله عليه وسلم، ليدخل سيد الآل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم في لغة العرب كما يقول العلماء علماء اللغة، إذا كان في المجلس رجل واحد وسائر المجلس نساء ينزل هؤلاء الحضور، يعني يخاطبون بصيغة الرجال، يا قوم يقال يا قوم، عرفنا لا يقال يا نساء، مع أنه رجل واحد الذي يعني حضر هذا المنتدى لنقل أو هذا الاجتماع، هذا في لغة العرب كما نص على ذلك غير واحد منهم الرازي في مختار الصحاح وغيره أيضا، وذكروا أدلة على ذلك. إذن ليدخل سيد الآل صلى الله عليه وسلم. أمر ثالث في الرد عليهم هذا الأمر، خير ما يفسر القرآن بالقرآن، أحسنتم ليه؟ الملائكة ماذا قالت لزوجة إبراهيم بعد أن بشرتها بالغلام وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب؟ وعندنا آيتان، عندنا آيتان الشاهد نعم، لكن أنا أردت أن أذكر ما قبلها في الآية الأخرى أولاد إبراهيم الذكور مثلاً وأصهرت إبراهيم وسارة غير داخلة في ذلك لا يستطيعون يردون القرآن على ذلك. والله عز وجل ماذا قال عن نبي الله موسى في سورة طه؟ بأكثر من سورة لكن في طه. أي نعم. إذ قال لأهلهم كثوا وأهله طبعا وتزوج بمدين أردنا ابنة الرجل الصالح من قوم شعيب. طبعا ما أدرك شعيبا نبي الله موسى ما أدرك شعيبا بلا فكرة لكن أدرك رجلا أي نعم من هؤلاء القوم رجلا صالحا عرفنا فتزوج وأمضى الثمان سنين أو العشر سنين متفق عليها التي هي مقابل مهر خدمة يخدم في رعاية الأشياء عرفنا مقابل المهر البنت من سنين أو عشر سنين. الله أعلم. ابن عباس رجح بأن أنبياء الله يوفون يعني بالأفضل والأحسن فأكمل عشر سنين. فالله عز وجل قال إذ رأى نارا فقال لأهله وأجمع العلماء كما يقول ابن كثير أن نبي الله موسى ليس الآن فقط ولا بعد ذلك لم يعقل ما عنده أولاد لم يعقل إذا الكلام لزوجته وهم يخرجون إذا الزوجات من الأهل والقرآن آيات كثيرة ترد كلامه وتبطله من أساسه. طيب نحن أتينا عليه بشكل موجز أما مباحثه طبعا في مواضع أخرى. وعن يزيد بن حيان الآن تابعي شهير هذا قال انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد ابن أرقم صحابي جميل زيد بن أرقم معروف من السابقين الأولين في بيت أبيه. نعم كان الصحابة يجتمعون سرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم في بيت الأرقم من أبي الأرقم رضي الله عنه. نعم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه على المراد بالخير الكثير صح؟ هنيئا له هنيئا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نتمنى نحن ونود لو أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لفديناه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. إذا قال له وسمعت أيضا حديثه وزوجت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي طبيعة العرب بشكل عام أن يقول الكبير للصغير يا ابن أخي ويقول الصغير للكبير يا عم أو يا عمي يا عم غالبا نفسه. إذا قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني تقدمت في السن طعنت في السن وقدم عهدي يعني بسبب التقدم في السن تقدم عهد فلان يعني صار قديما مضى عليه زمن مضى عليه زمن. ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي كنت يعني أعي أي أحفظه فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. لاحظوا هذا التواضع وهذا يعني الصدق، هذا الصدق والتواضع. يقول يعني اني طعنت في السن ونسيت بعض اي نعم ما سمعت يعني وشاهدت من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خم، معروف غدير خم، وعندهم قناة الغدير، وهو يعني هم عندهم هذا الخبر المحرف طبعا ليس بهذا اللفظ، المحرف منه متواتر ومن أصول دينهم، من أصول دينهم. إذا قام فينا خطيبا بماء يدعى خما، غدير خم معروف بين مكة والمدينة، فحل الله وإثنى عليه ووعظ وذكر بعضهم يعني وذكره. ثم قال بعد ذلك: أما بعد ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي ملك الموت عرفنا يوشك أن يأتي رسول ربي أي ملك الموت فأجيب. لله الأمر من قبله ومن بعده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن الأنبياء يستأذنهم ملك الموت قبل قبض أرواحهم، يستأذنهم كما هو ثابت. أي نعم، لذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم واختار جوار الله سبحانه وتعالى. ونبي الله يوسف أيضا، نبي الله يوسف كذلك اختار جوار الله سبحانه وتعالى بعد أن رفع وأوتي الملك في مصر وأعطي قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هنا الشاهد: أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. والحقني بالصالحين. إذن هذه طريقة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله. تارك فيكم ثقلين أي أمرين عظيمين جليلين أمانتين هما في أعناقكم، هذا معنى ثقلين، شيء ثقيل، شيء ثقيل له مكانته له قدره. أولهما كتاب الله، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحثهم على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هنا عندنا موقف وبيان، ولاحظ أن هذا الصحابي الجليل كيف وضح الأمر وأظهره جليا بلا لبس أبدا. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأمر الأول، عن الثقل الأول، ماذا قال؟ فيه الهدى والنور، فيه التشريع، فيه الأحكام، فيه أمور أصول الدين، أمور الدين، مسائل العقيدة، كل ما يتعلق بالتشريع موجود في هذا الكتاب. لذلك أكد على الصحابي الجليل ذلك بماذا؟ فحثهم على كتاب الله ورغب فيه، فحثهم على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، ماذا لهم أهل البيت؟ لهم الاحترام والمحبة والإكرام وعدم الإساءة إليهم إلى آخره، كل ذلك من الحقوق والواجبات. إذا كان المسلم لأخيه المسلم عليه هذه الحقوق، أن يحترمه وأن يعني يحسن إليه وأن ينصح له وإلى آخره، لا يسيء إليه وأن لا يظلمه كذا. كيف أهل البيت من باب أولى أكيد. إذا وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، هذا الذي لهم لا علاقة لهم بمسألة التشريع ومسألة إنعام العصمة وإلى آخره، قضية أنه يوصي بهم أذكركم الله في أهل بيتي ويكررها في روايات ثلاثة كررها صلى الله عليه وسلم. إذا بمعنى استوصوا بهم خيرا كما أمر الرجال بأن يستوصوا بالنساء، أمر الأمة بشكل عام رجالا ونساء أن يستوصوا بأهل بيته نساء ورجالا، عرفنا خيرا. لذلك قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. نستطيع أن نقدم ونؤخر في العبارة تتضح أكثر، عرفنا نعم. وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. عليهم مسؤولية وأمانة في أعناقكم، إياكم أن تسيئوا لهم وإليهم. هذا الحديث هو الصحيح فيما يتعلق بغدير الخم، وما سواه كله باطل ومصنوع. لذلك الشيعة ماذا عندهم؟ وإني تارك فيكم الثقلين. وهم يعترفون أولهما كتاب الله، ثم يقولون وثانيهما عترتي، وما عندهم أذكركم الله. فلذلك عندهم التشريع من كتاب الله ومن الأئمة، وألغوا بذلك دور النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون ذلك؟ ألغوا بهذا الحديث يعني المحرف السنة النبوية من أساسها. لذلك عندهم بالنسبة للسنة ما فيها أحاديث أحكام وحلال وحرام وعبادات. في بعض الأحاديث القليلة عندهم يستدلون فيها لتزكية الأئمة ولتعظيمهم وتفخيمهم وتفخيم الآل ونكاح المتعة وما أشبه ذلك. عرفنا السنة النبوية لماذا يعني بالنسبة لهم ماذا يستخدمونها؟ للترويج لمذهبهم وتعظيم الأئمة، تعظيم أهل البيت وفضل نكاح المتعة وما أشبه ذلك، هكذا السنة. لذلك السنة عندهم ما في حديث أبداً في كتبهم لمسائل الحلال والحرام ومسائل العبادات، كل ذلك هذا ينقلونه عن جعفر الفارسي الإيراني، ويقولون جعفر الصالح وهو بريء من ذلك، جعفر مخترع هذا جعفر الفارسي الحقيقة الذي ينقلون عنه أي نعم، ظاهرهم يقولون جعفر الصالح ويكذبون عليه. جعفر الصالح ما دخل أرض فارس ولا عاش فيها يوما واحدا، ولا جلس أيضا في العراق، ما عنده علاقة في فارس ولا في العراق، كان ينتقل أو يتنقل ما بين مكة والمدينة، يعيش في الحجاز ما بين مكة والمدينة، عنده بيوت وأراضي في العراق، في عفوا في مكة وفي المدينة، هنا كان استقراره. نعم. إذن هذا الحديث الرائع هو الذي ينبغي أن تحفظوه وتركز عليه. وبالنسبة للحقيقة لحديث العترة، في أحاديث جاءت يعني فيها ذكر العترة والوصية بالعترة وكذا، ويضعفون أوصيكم بكتاب الله وسنتي، هم يقولون وعترتي، عرفنا؟ يعني هذه ما يتعلق بحديث العترة أو ذكر العترة، هذه الكلمة لم ترد الحقيقة في كتاب معتبر، لم ترد كلمة العترة في حديث، لا في موطأ مالك ولا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا مسند الحميري ولا هذه الكتب هنا الصحيحة والمعتبرة. جاء في بعض الكتب التي هي يعني تروي الصحيح والحسن والضعيف والواهي والمنكر أحيانا، وجاءت لها طرق ضعيفة ومنكرة واهية في السنة لأبي عاصم وكتاب الإيمان لمندى وكذا، فبعض أهل العلم منهم الشيخ ناصر صححها الطاهر بمجموعها. لكن الحقيقة والراجح كلمة العترة يعني لا تصح أبدا، كلمة العترة لا تصح أبدا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ما معناها العترة؟ يعني من بعده الذرية والآل إلى آخره، عترة أهل بيتي. نعم. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زين؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدق بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدق؟ قال: نعم. أيضا نستدرك على هذا الصحابي الجليل أيضا أن أمهات المؤمنين نعم أيضا باب أولى أنهن يعني محرم عليهن الصدقة، لكن المقصود بهؤلاء الآل يعني هؤلاء كان لهم الذرية والاستمرار يعني. أما بالنسبة للزوجات يعني لم يعاقبنا لم ينجبنا، لذلك لفترة معينة